بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى ربه ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية، ويتبرأ من حوله وقوته، لقول يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالعبد الموفق يستعين ربه على دفع المعاصي وأسبابها، كما يستعين به عند فعل الطاعات والخيرات، والله كافي المتوكلين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى ربه ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية، ويتبرأ من حوله وقوته. هذا مطلب مهم جدا في حياة المسلم، سواء في باب اتقاء الذنوب أو أيضا في باب فعل الطاعات. فإن العبد يحتاج في المقامين إلى استعانة بالله وتوكل عليه سبحانه وتعالى. ولهذا شرع لنا إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مستعينين بالله. وشرع لنا في كل مرة نخرج فيها من البيت لأي مصلحة دينية أو دنيوية، أن نقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا طلب العون من الله سبحانه وتعالى في جميع مصالح العبد الدينية والدنيوية. وإذا انعقدت أسباب المعصية، فمفر العبد منها ونجاته من الوقوع فيها بلجوئه إلى الله. لا ينجيه منها إلا الله، ولا يعافي منها ولا يسلمه إلا الله. ولهذا قال يوسف عليه السلام هذا الكلام الذي فيه قصر وحصر: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإلا تصرف عني كيدهن، أي لا حول لي ولا قوة إلا بك. فالتجأ إلى الله واحتمى بحماه سبحانه وتعالى، فصرف الله سبحانه وتعالى عنه كيدهن، استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ولهذا العبد يحتاج أن يكون دائما ملتجئ إلى الله، محتمي بحماه، طالبا مده وعونه وتوفيقه، سواء في باب الانكفاف عن المعاصي، لا ينجيه من المعاصي والوقوع فيها إلا الله، وأيضا باب فعل الطاعات، لا يستقيم له فعل الطاعات إلا إذا أعانه الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنها أن العلم والعقل الصحيح يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر، وأن الجهل يدعو صاحبه إلى ضد ذلك، لقوله: أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي الجاهلين بالأمور الدينية والجاهلين بالحقائق النافعة والحقائق الضارة. قال: ومنها أن العلم والعقل الصحيح يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر، والجهل يدعو إلى ضد ذلك. وهذا يستفاد منه أن المؤمن يحتاج فعلا إلى أن يغذي دائما نفسه بالعلم الصحيح، لأن العلم ضياء لصاحبه ونور له وهاد إلى صراط الله المستقيم. فعلى سبيل المثال، إذا ابتلي بمعصية انعقدت أسباب وقوعها فأحضر حينئذ العلم وما يهدي إليه العلم من خطورة للمعصية وسوء لعواقبها وعظم العذاب أو العقوبة المترتبة عليها، ويستحضر ما ورد في ذلك من آيات وأحاديث، ويستحضر بالعلم رؤية الله له والحياة منه واطلاعه على عباده وأنه لا تخفى عليه خافية وأن الأعمال محصات وأن الله يحاسب العباد ويجازيهم على ما قدموا وأن الله يراه ومطلع عليه، يستحضر هذه المعاني من العلم فإنها تكون ردءا له وصارفا لنفسه عن ارتكاب المعصية. ولهذا قول أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله، الذي راودته امرأة ذات منصب وجمال، قال: إني أخاف الله، أحضر هذا العلم، إني أخاف الله، أحضر واستحضر هذا العلم، فترك المقارفة لهذه المعصية خوفا من الله وتحقيقا لتقواه جل وعلا. وفي قصة يوسف عليه السلام قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين، أي الجاهلين بالأمور الدينية والجاهلين بالحقائق النافعة والحقائق الضارة. فهذا العلم، هذا العلم بالأمور الدينية والحقائق النافعة والحقائق الضارة، أكبر رد الإنسان في اتقاء المعاصي واجتنابه، والجهل على العكس من ذلك. قال رحمه الله: ومنها أنه كما على العبد عبودية لربه في حال رخائه، فعليه عبودية في حال الشدة. فيوسف صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك، ودعا من يتصل به من أهل السجن، ودعا الفتيين إلى التوحيد، ونهاهما عن الشرك. ومن كمال رأيه وحكمته أنه لما رأى فيما قابل أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حين احتاج إليه في تعبير رؤياهما، وقال له: إنا نراك من المحسنين، رأى ذلك فرصة فدعاهما إلى الله قبل أن يعبر رؤياهما، ليكون أقرب إلى حصول المطلوب، وبين لهما أن الذي أوصله إلى هذه الحال التي رآياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده وتركه لملة المشركين، وهذا دعاء لهما بالحال. ثم دعاهما بالمقال، وبرهن لهما على حسن التوحيد ووجوبه وعلى قبح الشرك وتحريمه. قال رحمه الله: ومنها أنه كما على العبد عبودية لربه في حال رخائه، فعليه عبودية في حال شدته. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومر معنا في قصة ذي النون قول الله: فلولا أنه كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين. هذا التعرف إلى الله في الرخاء وتسبيح في الرخاء. والعبد يحتاج إلى عبوديات عديدة يجاهد نفسه عليها في صحته وعافيته ورخائه ويسر أموره، فينفعه الله بها النفع العظيم في شدائد الدنيا والآخرة، تكون بإذن الله نجاة للعبد. ويوسف عليه السلام لم يزل في عبودية لله يدعو إلى الله، حتى لما دخل السجن، والسجن حبس وشدة، لكن لم يثنه عن مسيرته في الدعوة، استمر على ذلك ودعا من يتصل به من أهل السجن، ودعا الفتيين إلى التوحيد. ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة يوسف ملخصا لما بينه لهما في دعوته إياهما إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، خاصة لما رأى فيهما قابلية وانبساطا له حين احتاج إليه في تعبير رؤياهما، وقال له إن نراك من المحسنين. هذا يدل على ارتياح له من هذين واطمئنان، فطلب منه أن يعبر الرؤية، فلم يعبرها ابتداء، وإنما كما قال الشيخ وجدها فرصة فدعاهما إلى الله قبل أن يعبر رؤياهما، وهذا من الحكمة والنصيحة. استغل هذه الفرصة وقدم بمقدمة بيّن فيها التوحيد، وبيّن خطورة الشرك وفساد عمل المشرك، وأن تعلقات المشرك إنما هي تعلقات بأسماء لا حقائق لها ولا نفع فيها، بل هي مضرة ومهلكة لصاحبها والقائم بها. فالحاصل أن يوسف عليه السلام انتهز هذه الفرصة وأعطاهما درسا نافعا مفيدا للغاية في توحيد الله وإخلاص الدين له. قال رحمه الله: ومنها أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد، أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه. فإن يوسف لما سأله الفتيان عن رؤياهما وكانت حاجتهما إلى التوحيد والإيمان أعظم من كل شيء قدمها. لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ قال له: ماذا أعددت لها؟ أرشده إلى الأهم. وهذا ملمح ينبه عليه الشيخ مستفاد من قصة يوسف عليه السلام، أن المفتي ينبغي أن يتلمح في السؤال ويكون ناصحا للسائل، وإذا وجد أن السائل حاجته إلى شيء آخر غير السؤال الذي سأل عنه أو لا، فإنه يحيله أو يبينه له. مثل لو سأل سائل عن مسألة من دقائق العلم وتنبه المفتي إلى أن السائل بحاجة إلى بدايات في العلم، يظهر من كلامي في سؤاله أنه لا يحسنها، فالمفيد في مثل هذه الحالة أن يرشده إلى الأهم ولا يسايره في جواب سؤاله، بل يرشده إلى الأهم الذي هو بحاجة إليه، فيسأله مثلا هل تحفظ كذا، هل تعرف حديث كذا، من الأمور التي أساسيات وبدايات في العلم، فيرشده إلى الأهم ويصرفه عن الانشغال بما هو دون ذلك في الأهمية في هذه المرحلة من مراحل تلقيه. ويوسف عليه السلام لما سأله صاحب السجن عما رأيا لم يجبهما بتعبير رؤياهما مباشرة، بل تدرج معهما في درس نافع وبيان مفيد في توحيد الله سبحانه وتعالى بالبراهين والأدلة والحجج الواضحات، ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على أن عبر لهما رؤياهما. قال رحمه الله: ومنها أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه بفعله أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون نقصا ولا شكوى إلى المخلوق ممنوعة، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس ببعضهم ببعض بعضهم ببعض فيها. ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. قول يوسف لأحد صاحبي السجن: اذكرني عند ربك، لما عبر له رؤياه بأنه سيسقي ربه خمرا أي سيده، قال له اذكرني عند ربك، أخذ من ذلك الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا بأس في مثل هذا، من وقع في مكروه أو شدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه بفعله أو الإخبار بحاله، وهذا لا يكون نقصا ولا يعد شكاية إلى المخلوق، بل هذا من التعاون في تحصيل المصالح ودرء المفاسد. فالحاصل أن قول يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك أي سيدك، بأن في السجن شخص مظلوم من حاله كذا وكذا، لكن صاحبه أحد صاحب السجن الذي ذكر له يوسف ذلك نسي أن يذكر يوسف عند سيده. قال رحمه الله: ومنها أنه يتعين على المعلم والداعي إلى الله استعمال الإخلاص التام في تعليمه ودعوته، وألا يجعل ذلك وسيلة إلى معاوضة في مال أو جاه أو نفع، وأن لا يمتنع من التعليم إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم. فإن يوسف قد وصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه فلم يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى وجاءه سائلا مستفتيا عن تلك الرؤيا، فلم يعنفه يوسف ولا وبخه، بل ولا قال له لما لم تذكرني عند ربك، وأجابه جوابا تاما من جميع الوجوه. منها أنه يتعين على المعلم والداعي إلى الله استعمال الإخلاص التام في تعليمه ودعوته، لا ينتظر على الدعوة مالا أو رزقا أو نفعا أو جاها، بل تكون دعوته لله خالصة لا يرجو عليها منافع دنيوية. ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، يا قوم لا أسألكم عليه مالا، هكذا كان يقول الأنبياء لأقوامهم، بل تكون لله سبحانه وتعالى خالصة لا يبتغى بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يكون هناك مساومة بالعلم على مصالح دنيوية، فالعلم أرفع شأنا وعلى مقام من أن يكون شأنه كذلك. ويوسف عليه السلام لما أوصى أحد الفتيين صاحبي السجن أن يذكره عند ربه فنسي، ثم فيما بعد بسنوات بدت لهم حاجة لسؤال يوسف سؤالا يتعلق بتعبير رؤيا الملك، وجاء ذلك الفتى إلى يوسف في السجن يسأله عن تعبير الرؤيا. في مثل هذه الحال كثير من الناس لا يتمالك نفسه، وربما يمتنع من الإجابة ويقول لا أجيبك، قلت لك اذكرني عند ربك ونسيتني وتركتني هذه المدة في السجن، اذهب إلى غيري، لما لم تذكرني عند ربك، ويأخذ يعنفه ويوبخه. لكن يوسف عليه السلام لم يعنفه ولم يوبخ، ولا حتى قال لما لم تذكرني عند ربك، ما كأن هذا الأمر كان أو وجد، وأجابه جوابا تاما مفصلا، ليس فقط إجابة السؤال بتعبير رؤيا، بل عبر الرؤيا ووجه إلى الأرشد والأنفع والأصلح عليه السلام. قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي للمسؤول إذا أجاب السؤال أن يدل السائل على الأمر الذي ينفعه مما يتعلق بسؤاله، ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه، فإن هذا من كمال نصحه وجزالة رأيه وحسن إرشاده. فإن يوسف لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم مع ذلك وأشار عليهم بما يصنعونه في تلك السنين المخصبات من الإكثار من الزراعة وحسن الحفظ والجباية. منها أنه ينبغي للمسؤول إذا أجاب السؤال أن يدل السائل على الأمور الأمر الذي ينفعه فيما يتعلق بسؤاله، وهذا الذي صنع يوسف. يوسف عليه السلام لما عبر رؤيا الملك حيث رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وعبرها يوسف بالسنين العجاف ثم السنين المخصبة ثم السنين العجاف ثم يغاث بعد ذلك الناس، فلما عبرها هذا التعبير لم يقتصر على ذلك، بل وجه إلى الطريقة المناسبة أن يقتصد في السنين المخصبات ويكثر فيها من الزرع ويحسن فيها الحفظ له والجباية له، وفذره في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم ماذا يصنعون أيضا في السبع الشداد، وكيف يكون الصرف للزاد والقوت بمقدار معين حتى يكفي المدة السبع الشداد. فالحاصل أن يوسف هكذا فعل، أجاب السائل على سؤاله، وزاد على ذلك أن دل السائل على الأمر الذي ينفعه مما يتعلق بسؤاله وهذا يعده أهل العلم، والابن القيم فيه بحث نفيس جدا في كتاب مدارج السالكين، يعده أهل العلم من باب السخاء، سخاء النفس بالعلم. قال رحمه الله: ومنها أنه لا يلام العبد على دفع التهمة عن نفسه، بل ذلك مطلوب، كما امتنع يوسف من الخروج من السجن حتى يتبين لهم براءته مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ومنها أنه لا يلام العبد على دفع التهمة عن نفسه، بل ذلك مطلوب، وكما قيل رحم الله امرأ ذب الغيبة عن نفسه. فلا يلام العبد على دفع التهمة عن نفسه. يوسف عليه السلام سجن ولبث في السجن بضع سنين في تهمة باطلة، تهمة باطلة ألصقت به زورا وظلما، فلما دعاه الملك إلى أرسل له الملك إلى أرسل إليه في السجن ليخرج ويأتيه، امتنع من الخروج حتى يتبين لهم براءته مع النسوة. ولهذا لما جاءه رسول الملك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، اطلب من الملك أن يحقق في هذه المسألة. فلم يخرج عليه السلام حتى جرى تحقيق في هذه المسألة، فاعترف النسوة بالكيد الذي قمنا به في حق يوسف، وكذلك اعترفت امرأة العزيز وقالت الآن حصص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. قال رحمه الله: ومنها فضيلة العلم، علم الشرع والأحكام، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية، وعلم السياسة. فإن يوسف صلى الله عليه وسلم إنما حصلت له الرفعة في الدنيا والآخرة بسبب علمه المتنوع، وفيه أن علم التعبير داخل في الفتوى، فلا يحل لأحد أن يجزم بالتعبير قبل أن يعرف ذلك، كما ليس له أن يفتي في الأحكام بغير علم، لأن الله سماها فتوى في هذه السورة. قال رحمه الله: ومنها فضيلة العلم، منها فضيلة العلم، والعلم رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ففضيلة العلم سواء العلم الشرعي وعلم الأحكام أو علم تعبير الرؤية أو علم التدبير والتربية أو علم السياسة، سياسة الأمور ومصالح الناس، فإن يوسف عليه السلام إنما حصلت له الرفعة في الدنيا والآخرة بسبب علمه المتنوع، وفيه أن علم التعبير داخل في الفتوى، داخل في الفتوى، أفتوني في رؤياي. فلا يحل لأحد أن يجزم بالتعبير قبل أن يعرف ذلك، كما ليس له أن يفتي في الأحكام بغير علم، لأن الله سماها فتوى في هذه السورة، سمى التعبير فتوى في في في هذه السورة، السورة سورة يوسف. وإذا كان التعبير يسمى فتوى فالشأن فيه كالفتوى، لا يخوض فيها المرء إلا بعلم، لا يلزم بالتعبير قبل أن يعرف. قال رحمه الله: ومنها أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من الصفات الكاملة من العلم وغيره، إذا كان في ذلك مصلحة وسلم من الكذب ولم يقصد به الرياء، لقول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي لها يقوم بما يقدر عليه من إقامة الشرع وإيصال الحقوق إلى أهلها، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أهلا وأعظم كفاءة من غيره، وإنما المذموم إذا لم يكن فيه كفاءة أو كان موجودا من هو أمثل منه أو مثله، أو لم يرد بها إقامة أمر الله بل أراد الترأس والمأكلة المالية. من فوائد القصة أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من الصفات الكاملة من العلم وغيره إذا كان في ذلك مصلحة وسلم من الكذب. هذه قيود ثلاثة يذكرها في هذا المقام. يجوز أن يخبر عن نفسه بأنه عنده علم وأن عنده دراية بكذا ويحسن كذا وعلمه في كذا واسع، لا بأس أن يخبر عن نفسه، لكن بهذه القيود. ذكر الشيخ ثلاثة قيود: الأول أن يكون في ذلك مصلحة، أن يكون في ذلك مصلحة، والأمر الثاني أن يسلم من الكذب، لا يبالغ في وصف نفسه بصفات ليست في نفسه، والأمر الثالث أن لا يكون قصده الرياء. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، أن كان تعريفه بنفسه بما فيها من صفات في في في طلب مصلحة نافعة وسلم من الكذب ولم يقصد الرياء، فهذا لا بأس به. يوسف عليه السلام قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، هكذا عرف بنفسه حفيظ عليم. أيضا الولاية لا تذم إذا كان المتولي لها يقوم بما يقدر عليه من إقامة الشرع وإيصال الحقوق، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أهلا وأعظم كفاءة من غيره، وإنما المذموم إذا لم يكن فيه كفاءة أو كان موجودا من هو أولى منه أو كان يريد بها الترأس والمآكل المالية والمطامع الدنيوية. قال رحمه الله: ومنها أن الله واسع الجود والكرم، يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببان لا ثالث لهما: الإيمان بكل ما أوجب الله الإيمان به، والتقوى التي هي امتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي، وأن خير الآخرة خير من ثواب الدنيا وملكها، وأنه ينبغي للعبد أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت لذات الدنيا ورياساتها وهي عاجزة عنها، بل يسليها بالثواب الأخروي ليخفف عليها عدم حصول الدنيا، لقول يوسف: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، فيها أن ثواب الآخرة له سببان لا ثالث لهما، وهما الإيمان والتقوى. قال: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، فهو خاص بأهل هذين الوصفين الإيمان والتقوى. والإيمان إذا جمع مع التقوى يراد بالإيمان العقيدة الصحيحة والعمل الصالح، والتقوى اجتناب الشرك والبعد عن المعاصي والذنوب. قال رحمه الله: ومنها أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرورة من غير ضرر يلحقهم لا بأس به، بل ذلك مطلوب، لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد به للسنين المجدبات، وقد حصل به الخير الكثير. قال: ومنها أن جباية الأرزاق إذا أريد به التوسيع على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس به، لا بأس به، بل ذلك مطلوب. والشاهد على ذلك من القصة أن يوسف عليه السلام في السنين المخصبات أخذ يجب منهم الأرزاق والأطعمة، والغرض من ذلك الاستعداد للسنين السبع المجدبات، فحصل بهذه الجباية والحفظ للأرزاق في تلك السنوات نفع عظيم في السنين المجدبات. وهذا التدبير الذي وفقه الله سبحانه وتعالى إليه وهداه إلى القيام به كان سببا لنجاتهم من هلاك عظيم بسبب القحط في 7 سنوات كلها مجدبة. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.